هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بن مالك، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وثمرة: هذا حديث حسن صحيح. ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثمرة عند أهل الحديث أصح. قال: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ يخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل الحديث ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا حديث حسن. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في كراهية كتابة العلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم، ورواه همام عن زيد بن أسلم. باب في الرخصة فيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك. وأومأ بيده الخط. وفي الباب عن عبد الله بن عامر: هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة في الحديث، فقال أبو شاهين: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف في الحديث. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وبه كان ختام هذا الجمع المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل والفقه في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.